بيتك وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وانتهينا في المرات الماضية من الكلام على ما يتعلق بالوضوء وما يتعلق ما يتعلق بالوضوء فرائضي ونوافل، وذكرنا أننا سوف نذكر مسائل زائدة تتعلق بالذات. هنا هناك مسألة نذكرها في كفاية الأخيار، هذه مسألة ذكرناها قرأناها سريعا لم نشر إليها. هذه المسألة التي يسر تكرارها، ينبغي أن يأخذ المرء خبره الآن أو أن يعلمها. يقول، وهي آخر كلمة ذكرناها، آخر أحرف يعني ذكرناها في الكلام في كفاية الأخيار، وهو قول الشيخ فارغ: لو شك في غسل بعض أعضائه في أثناء الطهارة لم يفسد له، وبعد الفراغ لا يضر الشك على الظاهر لكثرة الشك، مع أن الظاهر كمال الطهارة. ويشترط في غسل الأعضاء جريان الماء على العضو المغسول بداخله. هذه المسألة من المسائل التي تتكرر، وهي لو شك أثناء العمل أو شك بعد العمل. لو شك أثناء العمل كالوضوء مثلا أو الصلاة، فلو شك فإنه لابد أن يبنى اليقين وهو الأقل. لو شك أثناء أثناء العمل، فلو شك هو صلى هذه الركعة الثانية أو الثالثة يجعلها الثانية، الثالثة أو الرابعة يبقى هي الثالثة. لو شك في الوضوء أنه غسل ذراعيه أو لا، إذا الأصل أنه إذا شك فيهما أن يبني على الأحوط على المتيقن الأصلي، أن يبني على اليقين وهو أنه لم يغسلهما ثم يغسلهما، إذا غسل يوالي بعد ذلك تغسيل أعضاء الوضوء. الشك بعد العمل، هذه مسألتنا. لو شك بعد الفراغ من العمل فإن الشك لا يضر، ولو بعد الوضوء شك هل يرد غسل إيده ولا مسح راسه ولا مسح شيئا، غسل أذنيه حتى إن كانت سنة أو مسح أذنيه أو لم يمسح، فإن الشك بعد الفراغ من العمل لا يؤثر لا يضر على الراجح. هذه المسألة التي ينبغي لأن يفهم المرء بحيث لا يقع في الوسواس والاضطراب فيها. بعد الصلاة شك لا يضر، بعد أي عمل متعلق بالعبادات على هذا المعنى الذي نشرحه، وبعد بعد العمل لا يضر الشك. أما أثناء العمل فإن الشك يضر، وعليه يبني على المتيقن. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في طهارة زمان المرء. أنت لو شك في النية مش شك بالإيه؟ النية دي وسواس الرأي. النية لو شك في النية في أثناء الوضوء فإنه كما ذكرنا الصحيح في المسألة أنه يجوز تفريق النية. تفريق النية يعني ينوي الوجه وينوي اليدين وبعدين ينوي الرأس وبعدين ينوي اليدين، فلو تفرق تفريقا طويلا يعني كثيرا يعني قلنا على على الأصح في المذهب أنه يضر ولا لا يضر. التفريق اليسير لا يضر بلا خلاف، طب التفريق الكثير كذلك لا يضر على على الأصح في المذهب. لو فرق أعضاء الوضوء ولكن لو عجبت عنه النية في أثناء الوضوء وفي ذلك يجب أن يستأنس النية، ولو عجبت عنه النية الغضب يتفضل ما يتفضلش، حتى لو فرق تفريقا طويلا، لو النية راحت من عنده أن يتوضأ، إذا كان يغسل وجهه مثلا برجلين ونسي أنه كان يتوضأ، ولذلك في هذه الحالة ينوي ويبدأ من جديد. لا يعني أي لا يعني أقول يستأذن في النية للأعضاء الجديدة، ولذلك إنه هو الأصل هو هذا الكلام. يعني لو بعد ما غسل وجهه راح عمل أي حاجة وبعدين نسي، من كنت بتوضى من التوضيش، في هذه الحالة يجب أن ينوي لغسل مسح رأسي وغسل رجلي ويستكمل وضوءه عادي. يعني إذا كان التفريق يسير هو التفريق الذي لا يضر مع الوضوء. لو ليش في الوجه وضوء؟ هو بيقول ما عايزين نقول هذه المرة، المهم احنا أخذنا بالنا من مسألة الشكل. ها؟ لو ايه؟ انا هو في الركعة الثانية. ايوه. الركعة الاولى اذا استجابت السكتة ولا اثنين. ايوه. وهو لا يزال في الصلاة. مش كده؟ في الركعة الثانية وشك في الاولى في المساجد ركعة سجدة او سجدتين. شك في الركعة الثانية. لا يضر الشك. لا على انتهاية الركعة لا يضر الشك. ثم ودم ايه بدأ في الركعة الثانية وقرأ الفتحة. ان كده يقول لك انا شكيت ولا ما شكيتش انا سجد. مش هتبقى صارة بقى. فانا هيتك عليه مش هتبقى صارة. ثم هو يجمع للاخين يعمل شك ولا ركعة دي محتفاش. لا ده لو ركع على بعضها. اما لو شك في ركن من الاركان. ان كان في حال الركن ده بيجيب. قبل بداية الركعة التالية لو. ان بدأ الركعة التالية وشك انه اتى او لم يأتي يبقى الشك لا يضر. هذه ما فيهاش خلاف. اذا فرغ من الوضوء بعد الفرغ لم يتذكر نوع نزول النوم ام الصلاه، لم يتذكر نوع اي نيه من الوضوء. تصلي بيه عادي؟ نعم. فان كانت تستمر وزن في النوم نكمل ولا بكفايه كده؟ كفايه كده؟ الشيخ هنا الإمام النووي على كلام المصنف قال بعد أن ذكر الوضوء فرائضه وسننه جمع المسألة مرة أخرى. قال والفرق مما ذكرناه ستة أشياء: النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين والترتيب. وأضاف في القديم الموالاة. قلنا القديم فيها أي قولين؟ مسألة الموالاة مسألة الموالاة فيها أي قولان؟ القديم على الموالاة واجبة بحيث يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله. وأما السنن فسنت عشرة سنة: التسمية ورسل الكفين والمضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية الكثة ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين وإدخال الماء في سمخيه وتخليل أصابع الرجل وتفريغ الغضة والابتداء بالميامن والتكرار. قد ذكرنا كل ذلك. هل يذكر أحد؟ وفينا جد زيد عن الأذنين مش كده؟ نقول إيه الشيخ هنا لما ذكر في سنة الوضوء كامل يحفظ ما في الأخيار. عشر إذا احنا زودنا هنا اثنين ماشي هي ايه. طيب هذه واجبات الوضوء. ذكرنا هذا الكلام ننتقل الى مسائل اخرى. يقول مسألة كده ردت مسائل العلم. وقد ذكر المصنف يعني سنن الوضوء 12 وكذا ذكرها بعضهم وزاد بعضهم زيادات واختلفوا في هذه في تلك الزيادات. يقول الإمام النووي: وأنا ألخص جميع ذلك وأضبطه ضبطا واضحا مختصرا إن شاء الله تعالى، وأحذف أدلة ما ذكره من الزيادة ليطول ضبطها ويسهل حفظها. فأقول: سنن الوضوء ومستحبات، منها استقبال القبلة وأن يجلس في مكان لا يرجع رشاش الماء إليه، وأن يجعل الإناء عن يساره فإن كان واسعا يرتدف منه فعن يمين، وأن ينوي من أول الطهارة، وأن يستصحب النية إلى آخرها، وأن يجمع بين نية القلب ولفظ اللسان، وألا يستعين في وضوئه لغير عذر، وألا يتكلم لغير حاجة، والتسمية ومس الكفين والمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم، والجمع بينهما بثلاث غرف على الأصح، والسواك على الأصح، والاستنثار بعد الاستنشاق، وأن يبدأ في الوجه بأعلى وفي اليد والرجل بالأصابع، ويختم بالمرفق والكعب، ويبدأ في الرأس بالمقدمة، ولا يرطم وجهه بالماء، وأن يتعهد المعاقين بالسبابتين، وأن يدلك الأعضاء، وأن يحرك الخاتم، وأن يتعهد ما يحتاج فيه إلى الاحتياط كالعتب، وأن يخلل اللحية والعارض الكتفين، وإطالة الغرة، وإطالة التحجيل، ومسح كل الرأس، ومسح الأذنين، ومسح الصماخين، وغسل النزعتين من الوجه، وكذا موضع التحليف والصدر إذا قلنا هما من الرأس للخروج من الخلاف، وتخليل الأصابع، والابتداء باليد والرجل اليمنى، وتكرار الغسل والمسح ثلاثة، وألا يسرف في صب الماء، وألا يزيد على ثلاث، وألا ينقص عنها، وألا ينقص ماء الوضوء عن مد، والموالاة على القول الصحيح، وأن يقول عقب الفراغ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذكر السابق، وألا ينسف أعضاءه، وكذا لا ينفض يده على ما فيه من الخلاف. هذا كلام جميل، ينبغي أن يكون كان في موضع الحفظ كما ذكره الشيخ على هذه المعاني من الأداب والمستحبات التي ينبغي أن يعلمها المرء. لذلك قال المحاملي في اللباب: الوضوء يشتمل على فرض وسنة ونفل وأدب وكراهة وشر. الناس بقى يتعلم الفلسفة شوية يقول بقى المسألة: الوضوء يشتمل على فرض وسنة ونفل وأدب وكراهة وشر. فالفرض ستة كما ذكرنا في القديم، كما ذكرنا وسبعة في القديم، والسنة 15. طيب، والنفس قال: التطهر مرتين، والأدب 10، استقبال القبلة والعلو والذي ذكرها الشيخ قبل بداية التسمية والنية. خلنا منا ما يستقبل القبلة، وأن يجلس مكان لا يرجع إليه بشاش الماء، وأن يجعل إناء عن يساره وإن كان واسعا عن يمينه، وإلى بقية المعاني التي أشرنا إليها في الأداب. ماشي كده؟ هاي اللي هي هذه ظلمة محب فما بقاء الدماء في الأماق، لا حدث في العلم يعني، هيجي شوية كده شوية مرافعين وكده. كان ابن عباس ابن عمر رضي الله عنهما صح عنه ذلك. سمى خيمة اللي هو خرم الأذن داخل على جوه يوم داخل على الطاق، ذكرناه الأسبوع الماضي. نستكمل الكلام، نقول مؤخرة العين أم الشفة؟ ها؟ نقول مؤخرة العين؟ معاكي؟ اه؟ اه قلت كده الشيء. في مسائل زائدة لا تتعلق بالباب، باب الوضوء، أحدها في موجب الوضوء ثلاثة أوجه، يعني سبب الوضوء، أحدها وجود الحدث فلولاه لم يجد، والثاني القيام إلى الصلاة فإنه لا يتعين الوضوء قبله، والثالث وهو الصحيح عند المتولي وغيره يجب بالحدث والقيام من الصلاة جميعا. والأوز جارية في موجب غسل الجنابة، هل هو إنزال المني والجماع أم القيام من الصلاة أم كلاهما؟ وإذا قلنا يجب بوجود الحدث فهو وجوب واسع إلى القيام من الصلاة ولا يأثر التأخير عن الحدث الجماع. يقول الإمام أبو محمد الشويني: أجمع العلماء على أنه إذا أجنب أو أحدث لا يجب عليه الغسل ولا الوضوء حتى يدخل وقت الصلاة بالفعل أو الزمان. المسألة الثانية: أجمع العلماء على جواز الوضوء قبل دخول الوقت أي وقت الصلاة، نقل الإجماع فيه ابن المنذر في كتابه، وهذا في غير المصحابة ومن في معناها. لكن الكلام ده حد فاكر أشرنا إلى معاني من هذه المسائل. والثالثة: أجمعوا على أن الجنابة تحل جميع البدن، لذلك الغسل يجب أن يغسل جميع بدنه. وأما الحدث الأصغر ففيه وجهان لأصحابنا مشهوران للخراسانيين، أحدهما يحل جميع البدن كالجنابة، والثاني لا يحل بل يختص بأعضاء الوضوء الأربعة. يقولوا طب لو كان كده، طب ما هو يبقى ممكن بعد ما يغسل وشه يمس المصحف. قال لا، انما مس المصحف يجب على طهارة كاملة. من هو على قول المذهب الصحيح انه لو غسل وجهه ارتفع الحدث عن الوجه، غسل يديه ارتفع الحدث عن يديه، مسح راسه ارتفع الحدث عن راسه. يقول في هذه الحالة لو غسل يديه ارتفع الحدث عن يديه، يجوز ان يمس الوضوء؟ قال لا. ان يمس المصحف؟ قال لا، لان مس المصحف انما يجب انما يجوز اذا كان المرء متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر معا، يعني متطهرا طهارة كاملة. واضح هذا الكلام؟ الرابعة: أن المرأة كالرجل في الوضوء إلا في اللحية الكافة. الخامسة: يشترط بغسل الأعضاء جريان الماء عليها، فإن أمسه يعني إن أمس الماء ولم يجري لم تصح طهارته، اتفق عليه الأصحاب وهو نص الشافعي في الأم. عشان في بعض الناس يكون عنده ضرورة لحاجة وبعدين يفتكر إن هو ما يغسلش الماء على العضو، يعني لا بد من إسالة الماء، ما يتنزل على العضو كاملا العضو كله. عشان ساعات بعض الإخوة ينزل شوية مية ويكمل بالماء مسح كده على إيده، من بالنا لا تصح الطهارة بهذا الحال، لا بد أن يسيل الماء على جميع العضو المكسور. يعني بعض بيجي نازل شوية مية كده في إيده مثلا، هو بيتوضى من إناء أو بيتوضى من حنفية ويحط إيده تحت الحنفية وبعدين يكمل الباقي من مسح وهو بيغسل إيده. هذه كذلك ينبغي أن يحتاط لها المرء. إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو فناء وأشباه ذلك، فمنع الوصول إلى الماء ومنع وصول الماء إلى شيء من الوضوء لم تصح طهارته. هذه مسألة مهمة. ولو بقى على اليد وغيرها أثر في الماء ولونه دون عينه، بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها، لكن لا يثبت صحة طهارته. وكذلك لو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوءه على الأصح. ذلك كله ينبغي أن يكون. والمسألة السادسة: هذه المسألة أشرنا إليها، المسألة الخامسة والمسألة السابعة، أنه لو منع وصول الماء إلى شيء من البشرة، يقول هنا سواء أكثر ذلك أم قل، لو كان قليل كثير وهو عدم وصول الماء إلى البشرة لا تصح طهارته، ألا بد أن يصل الماء إلى البشرة مهما كان، وإن أي جزء صغير كان أو كبير ولم يصله الماء لا تصح الطهارة. الماء قليلة، الماء أخذ ماية ثانية واحدة حتى أكمل الدورة. لا لابد من إسالة الماء. مع الدورة برضه. نعم. تتوضأ مرة واحدة بس تسير الماء مرة مرة. يغسل يده مرة واحدة ولكن يسير الماء على جميع الأرض. ويستحب بعد ذلك إمرار اليد على العضو مع التدريب. إنما وصول الماء لابد أن يجري الماء على العضو المغسول. ذكرنا مسألة إذا شرع المتوضئ في غسل الأعضاء ارتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غسله، ولا يتوقف ارتفاعه ارتفاع الحدث عن العضو حتى ينتهي المرء من الوضوء، لا يتوقف عليه، وهذا هو المذهب الصحيح المشهور. إذا شرع في العضو فشك في أثنائه في غسل بعض الأعضاء بنى على اليقين وهو أنه لم يغسله، هذه المسألة التي ذكرناها. يقول إذا توضأ وصلى الظهر ثم توضأ وصلى العصر ثم تيقن مسح الرأس في إحدى الطهارتين ولا يعرف عينها ففيه تفصيل ذكرناه في باب النجاسة. يستحب مسألة 12 لمن توضأ أن يصلي عقب وضوئه ركعتين في أي وقت كان حتى في وقت الكبار، وفي أوقات النهي عن النوافل التي لا سبب لها لأن هذا سبب أي الوضوء، وذكره ودليل مسألة أحاديث كثيرة في الصحيح، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دقا عليك بين يدي في الجنة. حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دقا عليك بين يدي في الجنة. فقال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعات من ليل أو نهار إلا صليت بذلك طهور ما كتب الله لي أو ما كتب لي أن أصلي. ثم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بلالا رضي الله عنه عن أن يرجع عمل أن يرجو به رحمة الله يرجو به ما عند الله تعالى أرجع عمل عملته في الإسلام، قال لأني سمعتنا دقا عليك بين يدي في الجنة، في شيء ماشي في الجنة قدام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما عملت عملا أرجع عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، يعني يتوضف ليل في نهار يوم يصلي ما كتب الله له، فأقل ذلك أن يصلي ركعتين. هذا رواه البخاري في صحيحه ما احتج به على فضل الصلاة بعد الوضوء، وكذا احتج به أصحابنا وهو ضائع عن عثمان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال من توضأ نحو الوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن توضع مثل وضوء هذا حديث عثمان رضي الله عنه ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنب. الثالث عشر اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء وهو أن يكون على وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث. ومتى يستحب؟ فيها خمسة أوجه أصحها إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا. إذا يقول له إيه؟ يستحب أن يجدد الوضوء. طيب وبعدين؟ قال وهذا الاستحباب فيه خمسة أوجه في أوجه كده. المسألة أصح هذه الوجوه أنه إذا صلى فرضا أو نفلا بما كان عليه من وضوء استحب له إذا دخل الفضل الآخر أن يتوضأ له، أو إذا أراد أن يصلي فضلا آخر أن يتوضأ له، أو انقطع بين الفضل والنفل أراد أن يصلي نفلا. يعني مثلا جاء بعد العشاء مثلا وصلى ركعتي السنة ثم ذهب فعل ولا ذهب ولا مشوار ولا قضى ولا درس ثم رجع وأراد أن يصلي القيام مثلا، حينئذ يستحب أن يجدد الوضوء له. وأما الغسل فلا يستحب تجديده، وكذلك التيمم في المشهور لا يستحب تجديده. النية إيه في التجديد؟ النية إيه في التجديد؟ اسمع يا فندم، يقول واحتج البيهقي بحديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكيل الظهر ما لم يحدث، لكن لا دلالة فيه في تجديد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. هذه المسألة يجوزها العلماء. هو هنا في هذه الضعيف ذكره من توضأ على طوف كتب الله له 10 حسنات، رواه أبو داود والترمذي وضعفه، لكنه يقول يعني يقول هل يجوز صلاة أكثر من ركعتين عقب الوضوء؟ نعم. هل تكون مثنى مثنى؟ نعم. وهذا حديث بلال الذي ذكرناه الآن أنه أرجع عملي عمله أنه كلما توضأ من الليل والنهار صلى ما كتب الله له. الرابع عشر إذا توضأ الصحيح وهو غير المستحاضة ما في معناه أن به حدث دائم فله أن يصلي بالوضوء الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث. لو واحد توضأ جاز له أن يصلي ما شاء الله له من نوافل وفرائض بهذا الوضوء الواحد ما لم يحدث. هذه المسألة كما يقول الشيخ، وإن كان الأصل أن يتوضأ لكل صلاة وأن يكون وأن يجدد وضوءه إنما يجوز ذلك. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والثوري وأحمد وجمهور العلماء. وحكى الطحاوي وأبو الحسن بن غطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة أنه يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرا. ثم هذا الكلام لا يلزمنا لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سويد بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. هذا رواه البخاري في المعدة من الصحيح. وعن عمرو بن عامر عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث، رواه البخاري، إلى غير ذلك من أحد. سوايق هذه سوايق حاجة زي الحساء كده بيحطوا فيها حبات الأنفي. الخامس عشر أما المستحاضة وسلس البول وغيرهما وغيرهم مما به حدث زائد، فإذا توضأ أحدهم استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل ولا يباح له غير فريضة. هذه مسألة. طب لو واحد عنده ثلاث البول فلا يتوضأ لكل صلاة، وهذه وهذا الوضوء الذي توضأه يصلي به فريضة ما شاء من النوافل إلى أن يدخل وقت الفريضة الأخرى. السادس عشر يستحب المحافظة على الدوام على الطهارة وعلى المبيت على الطهارة، وفيهما أحاديث مشهورة. وهذه مسألة مهمة، وهي أنه ينبغي أن يكون المرء على طهارة في كل أحواله، وكذلك على المزيد على طهارة، وفيهما أحاديث مشهورة. وقد ذكر المحاملين في الباب أنواع الوضوء المسنون فجعلها 10، وزاد غيره فبلغ مجموعها 25، منها تجديد الوضوء والوضوء في الوسط والوضوء عند النوم والوضوء للجنب عند الأكل والشرب والوضوء من حمل الميء وعند الغضب وعند الغيبة وعند قراءة القرآن وعند قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورواياته ودراسة العلم وعند الأذان وإقامة الصلاة والخطبة في غير الجمعة وكذلك للجمعة إذا لم نجد فيها الطهارة. كل ما سبق كله تقريبا أدلته صحيحة، يعني الوضوء عند الغضب وارد، الوضوء من حمل الميت وارد. هذا الحديث كان ضعيف بعضهم والشيخ ناصر المصحح في الجامع الصغير. الوضوء للجنوب عند الأكل والشرب هذا وارد كذلك. الوقوف بعرفات والسعي بين الصفا والمروة والفصل والحجامة والقيء وأكل لحم الجزور يجب الوضوء لكل نوم أو لمس أو مس اختلف في النقض به. إذا لو اختلفنا مع غيره على سلف الشافعية مع غيره في أنه مس المرأة مس المرأة ينقض الوضوء، والحنفية يقولون لا مثلا، والشافعية يقولون بنقض الوضوء، فهنا يندب في هذه المسألة أي مسألة فيها خلاف لا ينبغي أن يتحرك المرء في عبادته. عشان النهاردة تعبت يعني بعد الصلاة. أخي يسأل يقول تقول لي شيخ من محبك في الله حبا تسيرا جزاكم الله خيرا حبكم الله كمان. يقول ما حكم صلاة الجمعة والجمعة والقصر في السفر وما هي المسافر المحددة وما هي المدة التي تقضيها المسافر في البلد يكون على سفر وبعدها يكون من أهل المدينة؟ يعني إحنا لو نتكلم على مذهب الشافعية في هذه المسألة لا ينبغي أن يفهم المرء هذا القول، وهو أن الجامع مش الجمعة، ذكرت هو الجمعة في السفر، أن المسافر لا جمعة عليه، ومذهب الشافعية أنه يكره له، وأخذ بعضهم بالحظة أن يسافر يوم الجمعة حيث تقصد الصلاة. إذا ولا أراد أن يعقد سفرا أن يعقده قبل أذان الفجر، يتحرك إلى السفر قبل أذان الفجر حتى لا يسقط الجمعة الواجبة عليه، الجمعة حينئذ تكون واجبة عليه، فلا يسقط بهذا السفر طالما أنه لا يلزم هذا السفر. هذا كلام الشافعية وغيرهم، وهذا الكلام محل خلاف مع بقية العلماء. إنما حكم صلاة الجمعة والقصر في السفر، إذا كانت الصلاة طويلة، إذا كان السفر طويلا مما تقصد فيه الصلاة 3 مراحل كما يقول العلماء، في هذه الحالة يعني حوالي 80 كيلو فأكثر، وهو الأحمد في دين الله تعالى يسمى سفرا، ففي هذه الحالة يجوز له في مذهب الشافعية أن يقصر الصلاة. في غيره من المذاهب هو مستحب أو واجب خاص في بقية المذاهب، مذهب الشافعية على الجواز على أنه رخصة، وفي غيره أنه مستحب أو واجب. حينئذ ينبغي المسافر أن يقصر الصلاة، وهي في حالة ما إذا كان إماما أو كان منفردا. أما إن كان في صلاة الجماعة إن كان مسافرا فيندد عليه ألا يتخلف عن صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجماعة في سفر ولا حضر، وهذه مسألتنا، مسألتنا عدم ترك الجماعة في سفر ولا حضر. فإن صلى في السفر وكان إماما أو صلى في السفر وكان منفردا اضطر وحدث أعوذ بالله خرج عن طاقته، ف صلى منفردا حين يقصر الصلاة. هذا مسألة الجامعة. قالوا مسألة الجامعة هذه رخصة فقط في حالة ما إذا لم يتمكن المرء من النزول لأن يصلي الصلاة في وقتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به السير أخر الظهر فجمعه، أو إذا نزل الوقت ويسافر أو يسير اشتد به السير بعد الظهر أضاف العصر إلى الظهر. يبقى لو إحنا بقى ماشي هو قبل الظهر أي أخر الظهر للإيه؟ العصر إذا لم يتمكن من النزول لصلاة الظهر. هيمشي بعد الظهر، هيصلي الظهر بقى في السفر ويمشي يكمل. فإذا لم يتمكن من أن ينزل ليصلي العصر حينئذ يصلي يجمع يضيف العصر إلى الظهر. جمع قصرا كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا جميعا مسافرين. المدة التي يقضيها المرء ليكون من أهل البلد ليكون مقيما، اسمع بقى، يقول له طيب المسألة على عمومها ولا نية القصر موجودة؟ يقولوا نية الإقامة بقى. يعني إيه؟ يعني هو مسافر إلى الإسكندرية مثلا، يطول كمسافر 4 أيام غير يوم الدخول يوم الخروج. في هذه الحالة صار مقيما ويقيم من أول يوم على مذهب الشافعية، وقريب منه مذهب الحنابلة، وأطول منه شيئا مذهب الحنفي. فهمنا؟ إذا إن أقام نوع إقامة 4 أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج، يبقى هيسافر يوم ويقعد 4 أيام ويرجع في يوم، في هذه الحالة صار مقيما ويقيم من أول يوم. صار مقيما يعني. ماشي. ما إذا لم ينتوي إقامة فإنه يصل إلى 19 يوم أو 20 يوم. ماشي. السؤال وآخر، يقولنا معنى أن القرآن ليس فيه مجاز، وهل اتفاق جمهور العلماء على ذلك؟ لا، جمهور العلماء على العكس، فيه مجاز. وخالف الإمام ابن القيم في هذه المسألة وبعض العلماء في أنه ليس فيه مجاز. لعلنا نشرع هذه المسألة يوما ما. ذكرتم الوضوء من حمل الميت، هل الحمل عن طريق حائط الخشب من حمل مباشر؟ لا، المعروف في الحمل ان هم بيشيلوا على الخشب، مش حد بيشيل ميت على ايده. فظاهر الحديث المتبادر يعني كما يقال الذي يخرج من الحديث ان حمل الميت، يقول حمل الميت يعني بيشيلوا على ايديهم. ما المتبادر من الحديث هو لفظ الحمل الطبيعي في حالة الموت، ما يعني يحمله على يعني على خشبته. بعض الأحيان ينطبع على قدم صبغة الحذاء نتيجة العرق، نتيجة العرق أو إلى ملة قدم، فهل صبغة الحذاء تنقض الوضوء؟ لا، لا تنقض الوضوء في الغالب، لأنها لون وليست حائلا، لون فقط بس، نتيجة فقط المية بصت لها المية بتجرى على ذيك وما إيه؟ ما مش زي الشمع مثلا أو الدهن أو غيره لا يستطيع الماء عليه. هل تصح إمامة أصحابي؟ أصحاب مش أصاحب، أصاحب صاحبة أصاحب الأعذار، وهل له شروط إن صح؟ العلماء يقولون ينبغي أن يكون الإمام كاملا، لأن الإمام ضامن، وعلى هذا الحال هو بينهم وبين الله تعالى. لذلك كثير من العلماء يقول إذا كان الإمام من أصحاب الأعذار يؤم مثله. وهذه قياس على مسألة قراءة الصلاة، حيث أنه إذا كان متتعتعا في قراءة الصلاة في قراءة الفاتحة فلا يصح أن يصلي إماما إلا بمثل. لو واحد يتعتع في قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، مش كده؟ لو جه واحد إمام يصلي وقراءة الفاتحة بتاعته مش مظبوطة إذا ما يصحش يصلي، عشان كده يقول إن شاء الله نشرحها، ولا يئم الجاهل العالم. والفارق الضابط هو قراءة الفتح. وعليه كذلك فإن كان من أصحاب الأعذار في التأتاء أو خروج بعد الحضور من غير المصرية، قال حينئذ يصح إمامته لغير، ومن إمامته لمن هو قارئ أقرأ منه فإنها لا تصح. لذلك قالوا بالقضاء وجه المسألة. أما صحة الصلاة فلا أظن أن أحدا قال ببطلان الصلاة. هكذا بإذنكم لم تفتني تكبيرات الإحرام منذ 40 يوما إلا في هذا اليوم، وذلك لتأخرنا في صلاة الجنازة، فهل أبدأ من جديد أم قد تتغلب لي فأستمر في العد مع العلم أن ذات ركعت الثالث أستمر في العد إيه؟ شكرا طول 40 يوم، ولا أنت أصلا ناوي أن أنت تصلي 40 يوما تدرك فيها تكبيرة الإحرام وهذا اليوم لم تدرك في ضمن 40؟ صار السؤال أرضو كده؟ مين صار السؤال؟ مين كاتب السؤال؟ إخواننا منفعش أقول مين كاتب ولا مين هاد ولا ما يغضيش على هاي؟ أنا أخوانا وهذا ديكم عشان أفهمه بس المسألة أفهم منه هو الأربعين دي بدأها ولا لسه مثلا الأربعين هاي مهم، يعني إن كان هو في الأربعين لم ينتهي منها هذه فيها مزايد الأصل، يعني الأولى فيها إن كان مقصد إدراك التكبير صار أكبر إذا في هذه الحالة يبدأ من جديد، إن كان مقصد بقى يحمل الكلام على كلام أهل العلم أن تكبيرة الإحرام تدرك لإدراك الصلاة إذا المسألة سهلة. ماشي الخياسة يقول مع الضائع إذا ما ضاع لكم الطاعة ضربت فيكم وكذا جميعا يقول قرأت جزءا من التشهد بين السجدتين في الركعة الثانية وظن مني أنها جلسة أنها جلسة التشهد الأوسط ثم حكم الصلاة لا شيء فيه، ومن أفطر قرأ شيئا في غير موضعه لا شيء عليه إذا كان مأموما. يقول كيف استطيع المرء ان يسيل الماء على كل عضو ويتعرض لمسكار مد؟ والله يتعلم بعد المساله. وهل هناك من قال بغسل البطره بعد الاذنين؟ مسح البطره لا ذكرناها، قلنا الحديث فيها ضعيف بل هو موضوع ما اشرنا في الدرس الماضي. يقول أخ هذه مشكلة، بشرتي دهنية وعندما أريد الوضوء أجد الوجه طبقات دهنية كأنها زيت، فهل يلزم إزالتها للوضوء؟ لا أظن، علي أن يتوضأ لأن ذلك خارج عن طاقته ولم يفعله بنفسه هو. مسألة الكمبيوتر دي مسألة مهمة. يقول ما حكم عمل مجموعة شباب يستوردون من الخارج بضائع الكمبيوتر فيأخذون عربونا من أصحاب الشركات التي سيبيعون لها ثم يقسمون الربح عليهم حسب كل ما وضعه بنصف معين؟ ما صار السؤال إذا يتفاهم معايا فيه. خلاص كده؟ بقاء كفاني ويوحى من الكنيف إليه. ده الراجل بتاع فرقان البر كان بيتريق، لا ما كانش بيتنبه، هي ملتقين بهذه المسألة. يا أستاذ محمود شاكر في كلام عن المتنبي أبطل هذه القضية، قالهم ده افتراء عليه ليس صحيحا يعني عن المتنبي، هم حاولوا يلصقوا بالمتنبي كل هذه المسائل. فواحد بقى من اللي هجم المتنبي يعني طبعا مش حد يعرف يهجم المتنبي يعني سمو شاعر العربية الأكبر. فواحد ده قال له بقى البيت ده من واحد عاملين كلمة المتنبي، قال متنبيكم اللي انتوا بتتكلموا عليه ده بيتنبأ صح بس يوحى من الكنيسة إليه. فهو ده اسمه وحي الكنيسة. أي كلام في هذه المسألة بهذه الطريقة بسميه وحي الكنيسة ونردم عليه. ماشي. طب حد فهم الآيات ولا فهم الكلام اللي احنا قلناه ولا ايه هو الإعجاز في ذاته؟ هو في معاني أخرى في الإعجاز أنا لسه عايز أذكرها، بس العلماء فسروا بين الأمرين. في علماء حطوا كل الكلام ده في الإعجاز. شوف العلماء قالوا إيه؟ الإعجاز هو الأسلوب بس، لما ربنا سبحانه وتعالى قال واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك خلاص تلاوة فقط بقى. هي دي المقصود بها الإعجاز. وكفر أول ما سمع التلاوة خارج عن طوقه عن طوق البشر، هاتوا صورة معكوش هاتوا كذا معكوش وبعدين هم في الأول لما تحداهم قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قال لهم طبقوا وعندهم هاتوا 10 صور مفتريات، مش انتوا بتقولوا مفتريات؟ يعني مفتريات يعني ايه؟ يعني بأي معاني انتوا عايزينها حتى من المعاني الجاهلية بتاعتكم، بس تكون بهذا النص بهذا الأسلوب. وهالنظر ده هي اللي أجاب فيه بقى هو البيان بهذا النص، بيان نفسه كلام هذا المنظوم بهذه الطريقة، هذا معجز للنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بمثله، لأن الله تعالى قال في هذه الآيات آيات كثيرة ذكرها سنة اختصرتها شوية. نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق، حتى التلاوة نفسها ليست من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، إنما التلاوة من الله تعالى عن طريق جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه التلاوة وبلغ هذه التلاوة كما هي، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، نتلو كذا وكذا عليك. فهذه قضية الإعجاز في كلام التلاوة. أول ما سمعوا هذا الكلام كفرة، إنما سمعوا كلام هذه التلاوة اتخضوا بقى كده. هذه قضايا بقى متعلقة ببقية الخطبة. لذلك قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، مجرد تلاوة آيات الحق بس فقط. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، مسألة بقى هي توضح الإعجاز في التلاوة. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أنا كنت عايز أشرح شوية في الإعجاز عشان الناس تفهم بقى قيمة هذا أو شيء من قيمة هذا القرآن اللي احنا مفرطين فيه، الحفظ والتلاوة والاستشفاء والدعوة والعلم والتعلم والقيام به حق قيام. ونفهم مسألة هذا هذا الخشوع وهذه الرهبة وتلك الروعة التي يصاب بها المرء عند سماع هذه التلاوة. هناك مجالات أخرى للإعجاز النظم نفسه يحتويها بقى، زي ما قلنا في إن أعطيناك الكوثر دي، لما قالوا إن أعطيناك الكوثر يبقى أعطيناك الكوثر، ثم قال إن شانئك هو الأبتر، فده بيسموه الإخبار بغير سياق. الإخبار بغير سياق كذلك قضية من قضايا الإعجاز في القرآن الكريم على قول القائلين بهذه القضايا كلها، نقول دي قضية من قضايا الإعجاز، وهو الإخبار بالأمور الغيبية التي ستقع بعد ظهر من الكلام مثلا. فمنها إن شانئك هو الأبتر، هذه الجزئية دي جزئية إعجاز، بدليل أنها لو لم تقع لكانت تجد الرسالة لم يرد فيها، تهد الرسالة من أولها إلى آخرها. وكان المشركين واليهود ومن وقف النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر شيئا يهدم به الرسالة كان لهم مدخل في هذه المسألة. وكل آيات القرآن تقريبا تحمل هذه المعاني، وإنما كما يقول الأئمة في إعجاز القرآن قال فأتوا بسورة من مثله، فكان الإعجاز وكان بسورة قصيرة بأفضل سور وهي إن أعطيناك الكوثر، وما أو ما يوازيها من القرآن ولكن من آيات تكون متكاملة. وإن كان بعض الآيات الجزئية منها كلمتين معجز لا يستطيع المرء أن يأتيها، كما قال فاصدع بما تؤمر لا يستطيع أحد أن يأتيها. ودي مليانة فيها كنايات وبلاغات وكلام متعلق بالبلاغة والفهم لبعض المتدينين اليوم عن السريقة والفطرة العربية وما يتعلق بالبلاغة والفصاحة وحسن التأليف والنظم، وهذه المعاني طبعا محدش يفهم قوي، انما بقي تاثير القران بقى حتى اللي ما بيفهمش في النظم والبلاغه ما يسمع كلام ربنا كده في خطبه يبقى عارف ان كلام الخطيب غير الايات اللي في النص اللي بيستشهد بيها، حتى لو كان كافي. يعني بعض الشيخ في التفسير كان بيقصد كده انه قال في الخطبه يتكلم وكان بيقصد بغير العربيه بعد كده بالترجمه، انه بيقصد بالعربيه فبيتكلم عادي في النص يقول الايات. لكن في كفر قاعدين كانوا بقى يسألوا بقى عن الحاجات اللي في النص اللي هي ما تشبهش كلام الايه كلام المتحدث الخطيب. فلذلك يقال لكل أحد بقى من القرآن ما يمكن أن يكون سببا لفهمه ولمدده ولوجود هذه الحلاوة في القرآن والطلاوة والمعاني التي تأخذ بالقلب. وذكر روايات كثيرة، أنا النهاردة كنت عايزين نتابع شوية، وقيل أرض ابلعي ماءتي مليانة كذا. المعاندين على رأي الأئمة يقول لك إيه، قال المعاندون هذه الآية من آيات لا خارجة عن طوق البشر، ما حدش عارف يجيب زي هذا. المهم قضايا الأعجاز كثيرة، كان في فصل كده عايزين نقراه بس مش هينفع يتقال في الجمعة، لأنه عشان يتشرف في الجمعة هياخد جمعتين ثلاثة فما ينفعش. إن شاء الله تعالى نشرح هذه المعاني. فنقول أحاديث